الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. مسألة الرابعة مو؟ أحسنتم. إيه؟ كان البحث والكلام في المسألة الرابعة، وهي ما إذا تحقق اللعب بغير الآلات المعدة ومن دون رهان. ذكر قدس سره أن صاحب الرياض نسب إلى الأكثر الحرمة، بل بعض ادعى الإجماع على الحرمة. مثال هذه المسألة قلنا شنو؟ المصارعة أو تصوير بالكاميرا، أينا يلتقط صورة ماذا أوضح أصفى من الغير، أو الملاكمة أو رفع الأثقال أو هذه المسابقات اللي الآن جاء كرة القدم، من دون رهان، من دون رهان. فصاحب الرياض نسب إلى الأكثر الحرمة، بل بعض ادعى الإجماع. صاحب التذكرة العلامة رحمة الله عليه في موارد أربعة من تذكرته يظهر منه الحرمة أو صريح كلامه الحرمة والإجماع، كما تقدمت الإشارة إلى ذكر تلك العبائر فيما تقدم في مقابل هذا القول. يوجد قول ورأي آخر يظهر من صاحب المسالك ومن آخرين، وهو الجواز. ماكو أي مشكلة هنا، أنا مو حرام. وقلنا استجوده صاحب الكفاية السبزواري رحمة الله عليه. خب شنو دليلكم على الجواز؟ على الجواز دليلهم الأصل، قالوا يكفينا الأصل، لأن نشك أن هذا اللعب محرم أو جائز، ورفع ما لا يعلمون، كل شيء لك مباح حتى تعلم حرمته بناء على شموله للشنو؟ الشبهة الحكمية أحسن، وعدم اختصاصه بالشبهة الموضوعية. مولانا أيها الشهيد، تتمسك بالأصل والحال، قد ذكر القوم أدلة عليما على الحرمة. فهو إذن أمام أمرين: واحد مناقشة أدلة القوم، واثنين إثبات شمول الأصل للمورد. وهو يكفيه أن لتسهيل القضية أن يناقش أدلة القائل بالحرمة، إذا انتفى الدليل على الحرمة التمسك بالأصل بعد ما بمعونة. صحيح إحنا ما نقول مجرد انتفاء الدليل هو دليل على الحلية والإباحة، لكن التمسك به سهل بعد ما يحتاج إلى مؤونة زائدة. خب شنو دليل القوم على الحرمة؟ بالأمس قلنا دليل القوم على الحرمة أمران: واحد إجماع، اثنين لا سبق، أحسنت، النهي الوارد عام لا سبق إلا في ثلاث: الخوف والحافر والريش، ما أدري الناس الكذا، هذا مطلق، هذا عام، ما يقول لا سبق إلا في كذا مع الرهن، لا حتى من دون رهن. فيدل من خلال الوجه الأول إذا تقلب صفحة هذا الحديث أن السبق في غيرها سيكون حرام مط، يعني حتى من دون، فيثبت المطلوب. فإذا احنا عندنا دليل، يعني الإجماع إذا قدرنا نناقش هذين الدليلين فبعد لا يوجد دليل، لا يبقى دليل على الحرمة. إذا لم يبقى دليل على الحرمة نتمسك بالأصل على الجواز، موجل ولا لا؟ خب، أما الإجماع فعليه السلام. ليش؟ لأن لا أقل هو وثانيا هو شنو أنت؟ أبو الرياض يقول الأكثر، ما أدري بعد المدعى الإجماع خاب فلان وفلان من علمائنا، إلا أنه إجماع مح كي مو محصل. ومضافا إلى ذلك صغرى الإجماع ما معلوم تحقق لذهاب كثير إلى بس طبيعي هاي كثير أحكيها على كيفك، لا تسجل الآذى. ليش؟ لأن ذولا من المتأخرين، من المتأخرين قد يقال بعدم قدح مخالفتهم علما للإجماع لنكتة حجية الإجماع. هذا بعد إيه؟ واضح لهنا؟ يبقى عندنا النص، هذا المهم، النص لا سبق عام أو مو عام. الشهيد الثاني واللي ينحى هذا المنحى اللي يريد يثبت جواز المصارعة وكرة القدم وغيرها، يعني جواز اللعب بغير الآلات المعدة من دون رهان، إذا يثبت جوازها لازم يفسر هذا الحديث بشكل لا يخليه شامل للمورد للمسألة. فشلون يجي يقول على أنه هذا؟ أقول لك شو، أقرأ مرة ثانية هذا الحديث؟ أقول له لا سبق. يقول لي اشتباه، لو 100% اشتباه، لو 50% ويكفيني 50%. لا سبق مو لا سبق. هسه تعال ثبت لأبويا مو لا سبق بي، أخاف معونة أكثر. المهم إذا جاء الاحتمال بطل إذا صار لا سبق. ليش؟ لماذا الاستدلال يتزعزع؟ ها، من جهة أن سبق اسم علما للعوض، اسم للعوض، فتكون ناظرة علما ناهية عن من؟ هاي إذا دلت على الحرمة كانت لا لال ناهية، أما إذا كانت لا نافية وبعد ما بيها دلالة على الحرمة، لأن تنفي ماذا؟ العوض. ونفي العوض كما يمكن إرادة الحرمة يراد الصحة من هو الفساد مو الحرمة. إحنا الآن نريد نستدل على الحرمة التكليفية مو فساد العوض، عن كلامنا من دون عوض، إحنا ما جاي نتكلم على هذا. فهذه بعد ما تصلح ناظرة إلى ما إذا كان هناك عوض، وإذا كان هناك عوض مات الكلام يجر الكلام، تخرج مسألتنا عن البحث. لكن خلينا بعدنا خلينا نحكي بالعوض وإن كان أجنبي عن مسألتنا، نقول حتى لو الكلام مدل على الحرمة، حتى لو سوينا عوضا مدل على الحرمة. هذه الرواية لاحتمال إرادة لا نافية للجنس ولا نافية للجنس، خو على ظاهرها قطعا ما يراد، لأن كذب. شنو لا سبق؟ أكو سبق. شنو لا سبق؟ قال له ما يصير تتزوج أختك بالرضاعة. قال له تزوجت وصار أطفال. قال له ما يصير، لازم نقدر ولا يصير كذب. يقول ما يصير شرعا يعني، إيه لا جماعة في نافلة، يعني شنو لا جماعة مشرعة في نافلة، وإلا خواقفين صلاة التراويح يصلوا جاي يصلون، لا صلاة جماعة في نافلة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة شنو هسه مقبولة كاملة ما أدرك أي قعد تقدر تقدير حتى تخرجها عن الكذب، وإلا تكون الجملة كاذبة. حاشاه سلام الله عليه وآله عن الكذب. أحكي أكثر لو واضح؟ فإذا ما متعين إرادة الحرمة، يمكن إرادة الصحة، نفي الصحة. تقول لك فاسد حينئذ يكون مع العوض. هذه إذا قريناها شنو؟ سبق. وإذا قريناها لا سبق، هذه هم أيضا لا يتعين إرادة. وتقول لي هسه أنا والله نمت بالطيف أمس، أو واحد خابرني أمس أول أمس واحد خابرني قال شو أنا جاي أسمع صاير لي 4 سنين واحد شنو يقول لي أنا من الله جاي أتكلم لك، عندي رسالة لك أو قلت له هذا الصوت صوت رجل أو امرأة، واقعا اتصل صوت رجل أو امرأة، قال والله أول كان رجل بعدين امرأة بعدين صاروا رجل وامرأة مع بعض. قلت له على كل حال هسا الآن إذا لا سبق قريناها لا سبق خارج الصير عن موردنا، لا سبق متعين إرادة الحرمة. وسأنت تقول لي على أنه أنا جاء أقرأ لا سبق، شو حلوة لا سبق، ذيك يحتاج إلى عناية، لا سبق شوي ثقيلة على اللسان. أقول لك حتى لو قرأتها لا سبق، اللي راح يكون بعد المراد من عدها اللعب، لكنه كما يحتمل إرادة الحرمة إرادة الصحة. تقول لي صحة شلون؟ يعني شنو صحة؟ أقول لك لانصرافها إلى ما إذا كان مع العوض. مع العوض منصرفات إلى هسه تجي أنت تناقش جنابك تقول على أنه هذا الانصراف مو حجة لأنه وليد غلبة الفرد الخارجي وكذا، هذا تكلمنا شبيهه فيما تقدم فلا نكرر. المهم إحنا الشيخ يريد أن يبرز احتمالا يقف أمام الاستدلال، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فأنت سواء قرأتها لا سبق قرأتها لا سبق يمكن أن تتوقف عجلة الاستدلال، مو تكون ظاهرة في موردنا في الإطلاق لتشمل الرواية، موردنا اللعب بغير المعدل القمار للتقامر زائد عدم الرهن. واضح المطلب؟ قال وظاهر يعني بينما الأكثر خو تكلمنا شنو حسب دعوى الرياض وكذا، ظاهر المسالك بينما ظاهر المسالك الميل إلى الجواز واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه لأمور ثلاثة، وإن لم تكن هذه الأمور الثلاثة في عرض واحد ما أدري مو مهم، للأصل وعدم ثبوت الإجماع وعدم النص عدا ما تقدم. هذه عدم النص وعدم ثبوت الإجمال لا يغنينا عن التمسك والاحتياج علما، لأن عدم دليل على الحرمة لا يعني عدم كون هذا نجسا معنى طاهر، وتريد طاهر. الآية أو الرواية قالت توضأ بالماء ولم تقل توضأ بالماء غير النجس حتى يكفيك عدم هذا، واضح له لا إيه؟ قال للأصل وعدم ثبوت الإجماع وعدم النص عدا يا نص عدا ما تقدم عن التذكرة من عموم النهي، يا نهي لا سبق إيه لا سبق إلا في، قال وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي. وهو ما يجي يناقش الإجماع، واضح الإجماع خطيئ وهو غير دال، هذا ياه النص، لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك، سبق مو سبق، سبق عملية اللعب، سبق يعني المال العوض المجعول الرهن المجعول يحتمل التحريك بل في المسالك ايش قال؟ انه المشهور في الرواية، اصلا المشهور في الرواية هو شنو؟ قراءتها بالتحريك سبق. وعليه على هذه القراءة فلا تدل الا على تحريم المراهن، لان نهي عن شنو؟ اخذ العوض، فحرام تاخذه. بل حتى على هذا نقدر نقول همات شنو؟ لا تدل على الحرمة، لان لا نافية. ايه نافية مو ناهية. تريد تقول ترى عوض ما اكو صحيح فاسد، فتكشف عن فساد المعاملة، لا حرمة يوم القيامة ما يضربوه. ليش السبق والكذا اجريت معاملة ايش مدريني قمار كذا. لا ما يضربوه، حرمة تكليفية ما اكو، حرمة وضعية. قال وعليه فلا تدل على هذا اللي ذكر صاحب المسالك من أنه المشهور وهو قراءة سبق، لا تدل الرواية إلا على تحريم شنو؟ المراهنة. تحريم المراهنة يعني شنو؟ مو المغالبة، يعني الرهن. الرهن الرهن، بدل المراهنة حط الرهن. الاتفاق على أخذ الرهن مو على اللعب. احنا صرنا نستدل على حرمة اللعب لأن ما عندنا مورد مسألتنا، مورد مسألتنا ما اكو شنو؟ مراهنة. رهن ما اكو. جاي نقول المسألة الرابعة، نلعب كرة الطائرة او كرة السلة، القدم، المصارعة، الملاكمة، من دون رهن. وعليه فلا تدل الا على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التحريم ايضا، حتى تحريم المراهنة هم ما اكو مدل. أحسنت، لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر. لعله الأظهر ليش؟ لأن كل منهما إرادة التحريم أو إرادة الفساد، كل واحد منهن يريد تقدير، لكن تقدير الثاني شوية شنو؟ أكثر. ولا ذاك هم ما تريد، لأنه هي لا سبق تحط لازم مشروع جائز حتى يصير محرم ذاك، أو صحيح حتى يصير ذاك شنو؟ فاسد. فزيادة التقدير وقلته هذا حسب ما يراه منه صاحب المسالك كما يبدو. هذا من كلام صاحب المسالك أو بعد من كلام الشيخ الأنصاري هاي؟ بل هو الأظهر، أي مو أنا مو واضح عندي. بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر. إرادة الفساد هذا أظهر، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه، توجيه إلى إرادة الفساد. لأن نفي العوض لا سبق، جاي تقراها بعد بالتحريك، أي نفي السبق ظاهر في نفي استحقاقه. قلنا في استحقاقه معنى آخر علما، وجهان لعملة واحدة معناه شنو؟ ما تستحق العوض، يعني المعاملة شو تكون؟ فاسدة. ولا هذا صحيحة، صحيحة معناه ترتيب الأثر تستحق العوض. بل هي غير بل لأن النفي، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه، وإرادة دفع دخل، وإرادة الحرمة، وإرادة نفي جواز العقد. نقول خلي لا سبق نقراها، ومع ذلك يراد شنو؟ نفي العوض، لكن يراد حرمة تكليفية للعقد. يعني شلون؟ ما تستحق الثمن في بيع الثلاجة، لكن نفس البيع نستفيدها بحرام. وهيك استفادة هذه صعبة، هيك استفادة صعب. ينفى الثمن ويراد. قال وإرادة نفي جواز العقد، اللي هو معناه حرمة العقد بعد، حرمة الاتفاق على اللعب كذا. وإرادة نفي جواز العقد عليه على الرهن في غاية البعد، هذا كلش بعيد. زين، لعله من جهة ماذا قلت؟ احتمال إرادة زيادة في التقدير، تقدير يكون محتاج إلى أكثر. زين، مو إذا أريد منه عدم جواز، إذا استفدنا منه عدم جواز العقد المشتمل على الرهن من لا سبق، بعدنا كل قراءة الفتح تحريك. مشينا مشينا شوية شوية سوينا العوض، ظاهر في أنه العوض ما يجوز. العوض ما يجوز يعني الحرمة تك الحرمة الوض هي بعد حرمة تكليفية ما أكو. هسا رجعنا شويونا قلنا خب هذا المشتمل على الرهان صحيح يقول شنو لا تأخذ كذا نفي، لكن يراد منه عليكم السلام عليكم السلام يراد منه نفي جواز العقد الحرمة التكليفية. يقول هذا بعيد، يعني إرادة عدم جواز العقد المشتمل على الرهن حتى تكون الحرمة لما ما يجوز العقد على الرهن شي يكون الحرمة ما يجوز ما يجوز حرمة تكليفية، هذا بعيد بعيد. قلنا لعله من جهة أنه يحتاج إلى تقدير أكبر، لأنه لا سبق لا سبق جائز مع عقده. فرد شكل هذا لا لحرمة عقده فرد تقدير زائد عن المتعارف، لعله من هذه الجهة جعله في غاية البعد. هذا كله على قراءة لا سبق اللي يخربط ويزعزع وسأتش تجاوب الشهيد الثاني بيقول أبوي كافي لا سبق أنا ما أقراها أقراها شنو قال له دير بالك التواقف وجاي كذا تتبول خو راح تتنجس مو صلاتك بعدين فاسدة كذا باطلة ما يجوز. قال له شيخنا لا تأذي نفسك أنا ما أصلي هسه هذا ما أنا ما أريد أن أقرأ لا سبق أريد أقرأها لا سبق تنحل شنو راح يصير حجر عثرة أو لا. الشيخ الأنصاري يقول ما يمكن الاستدلال بها، إذا تقرأ لا سبق ما يمكن الاستدلال، مو فقط لا سبق لا سبق ليش كما يحتمل إرادة لا الناهية يحتمل إرادة شنو نافية للجنس فتدل على يعني كما حتى النافية للجنس كما يحتمل تقدير مشروع لا سبق يعني عقد هذا المسابقة مشروع حتى يدل الثاني غير مشروع فهو بدل مشروع جائز لا سبق جائز فغير شيء يكون يعني حرام لا سبق جائز إلا في هذه الثلاثة غير شيء يكون يعني ثلاثة حرام. هو يحتمل أن تقدر شنو لا سبق صحيح غير شيء يكون فاسد مو حرام فاسد مو عقد حتى يكون جائز أو غير جائز لعب لعب لعب هو شنو ما في عقد أصلا حتى يتصل بالجواز وال لا لا ستقول على انه لا سب لا لعب مشروع شو لا لعب شنو لا مشروع جائز يعني لا مشروع او جائز جائز يعني مو جائز المقابل لازم لا جائز شرعان مشرع حلال شو شو عبر شو تريد تعبر المساله شويه يكون بعيد يعني الاقرب ظاهر انه حكم تكليف يعني حتى توجه الروايه الى نفس الحكم التكليفي انه لا سابقه يعني لا يعني ينبغي عليك الابتعاد الاجتناب عن يعني ظاهر البعد الحكم التكليفي يعني لا لا سب لا مو بإطلاقه مو أنت جاي تخصها في موردنا من دون رهن تقول ما مو حلوة خو لا لعبة صحيح يعني يترتب عليه الأثر إذا كان مع الرهان خو يترتب عليه أثر مو بإطلاقها هذا أنت مو ناظر كأنه إلى هذه الحصة لا إحنا ما نريد هذه الحصة بخصوص بإطلاقها. قال وعلى تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي بأن يقدر شنو قلنا إرادة الجنس نفي الجنس وهذا يوجب ماذا الكذب هذا ما يصير لا سبق شنو وجد جاي السابقون شنو لا سبق فلازم تقول لا سبق صحيح أو لا سبق جائز وكما يحتمل لا سبق جائز حتى تكون الرواية دالة على القراءة على حرمة غير الثلاثة كذلك يأتي احتمال آخر أنه تقدير صحيح فراح يصير غير الثلاثة فاسد فلا تكون حينئذ فيها دلالة على ظهور على الحرمة. وإذا جاء الاحتمال قلنا قال فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة. هسه تقول لي آية أقول لك شلون الصحة هنا في موردنا وكذا، لأن ناظر إلى الصورة الغالبة، هذا شبيه هذا لوروده، كأنه يرد يدفع شبيه اللي تفضل به. لا واضح له، لا يقول هذا وارد، شنو وارد؟ مورد الغالب اللي تقع المسابقات مع العوض، مع العوض، فناظر إلى الوضع التكليفي، إلى الحكم التكليفي. قال لوروده مورد الغالب، هاي لا سبق، وارد مورد الغالب، الغالب هو شنو؟ من اشتمال المسابقة على العوض. إلى الآن إذا طلعنا مننا كم دليل يقولون ما علينا ناقشناهن، كم دليل أبرز وذكر للحرمة؟ واحد إجماع، اثنين عموم النهي اللي ذكره صاحب التذكرة العلامة. هسا دليل ثالث وقد يستدل أيضا على الحرمة، يقول عندنا احنا أدلة تدل على أنه المقامرة والمغالبة حرام مطلق، المغالبة حتى لو ماكو، حتى لو لا يوجد عوض، مو إلا عوض، مطلق المغالبة محرمة. شنو الدليل على ذلك؟ يقول أكو عندنا بعض الروايات ذكرت بأن اللعب بالنرد والشطرنج بدون عوض قمار، هذه تدل على أنه من دون عوض قمار. زين، هذه يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ الحرمة في موردنا. فأدلة القمار يمكن أن نستعين بها لإثبات الحرمة على غير الآلات المعدة للقمار. أقرأ وأبين كيفية الاستدلال. قال وقد يستدل طبيعي، خل أقرأ وبعدين هم مناقشة هم تقريب الاستدلال. وقد يستدل للتحريم أيضا، يعني مضافا إلى الإجماع وعموم النهي، بأدلة القمار بناء على أنه، بس هذا مبني على أن القمار يساوي شنو؟ المغالبة، مطلق المغالبة، يعني حتى لو ما موجود، ما موجود رهن، قول ما موجود رهن. قال بناء على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض، بس طبيعي هذا الشيخ يرتضي، هذا الشيخ يرتضي لو ما يرتضي، والظاهر أن المقامرة، ورى رواية جابر لما دخل في المسألة الثالثة، امشي الرواية الأخيرة، خمس روايات ذكر، الرواية الأخيرة إش قال؟ والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن، من دون رهن ما أكو، مو مطلق المغالبة، هاي احفظها هم هنا هذه. فإذا هذه بناء على تلك لا نقولها، هيك الشيخ، وهاي احفظها بعدين نستفيد من عدها، هذه نستفيد من عدها بعد قليل إن شاء الله. بعدين يقول وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ في القمار. شلون غير مأخوذ؟ وأنت قلت والظاهر أن المقامرة شنو هي الكذا، هناك بعد ما إلها، هنا نقول بالله جاي يتكلم على مبنى الآخرين، أما هناك لا بعد جاي يذكر رأيه. خب هذا أترك إلى ما بعد. كما يدل عليه ما وقد يستدل التحريم بأدلة القمار بناء على أن كذا ولو بدون، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق، خب شنو تقدم عندنا اللي يدل بإطلاقه على أن اللعب بالنرد والشطرنج ولو من دون عوض شنو؟ قمار. هذا لعل المقصود به ما تقدم فيما سبق من رواية أبي الجارود في تفسير القمي الواردة في ذيل المسألة الثانية، المسألة الثانية اللعب بغير الآلات المعدة، اللعب بالآلات المعدة من دون رهان. هناك ذكر دليليا قال الأولى الاستدلال على الحرمة، ذن اللي ذكرهن مو صالح، الأولى الاستدلال بشنو؟ بروايتين، واحدة الرواية اللي ذكرها مالت أبو الربيع الشامي، والثانية ما ورد في تفسير القمي. هسهنا الشيخ همات ما يناقش سندا، وإلا ذيك الرواية في تفسير القمي أم ضعيفة هي، ما معنعنة كأنه هذا. وفاصل أكو ما بين علي بن إبراهيم وأبي الجارود كذا. الرواية هكذا في قول عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إنما الخمر، شفتوها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أما الخمر فكل ميسر، فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال وأما الميسر فالنرد والشطرنج، بعدين قال وكل قمار. خب النرد والشطرنج بعد خو مطلق ما بي بعد، مو إلا رهن وكذا. خب هذا وكل قمار ميسر، شيل ميسر، أما الميسر فالنرد وكل قمار، هاي الجملة الثانية شيل الميسر حط شنو مكانها، لأن هو قال قبل شوي هنا قال الميسر شنو هو، فالنرد راح يصير كل قمار هو شنو، نرد وشطرنج. زين، أو لما بيناتهن ما أكو بعد، ما أكو بيناتهن اختلاف بين الميسر والقمار، شو تقول، شو تقول المعرف والمعرف به، المفسر والمفسر به وكذا، لما ما أكو قاعدة هذه بعد، لما شو اسمه يعني شيء واحد ذني. زين، ويصدق أحدهما على الآخر يصير ذاك شنو، يصير معنى أن كل قمارين شنو، كل بلي قمار بلي، راح يصير كل قمار نرد ميسر وإن لم يكن مشتملا على العوض، فراح النتيجة راح تكون على أنه عدم مدخلية العوض في القمارية. احنا نريد هذا، احنا نريد هذا أنه بناء على عدم، لأن يصدق عليه قمار، من دون قمار ما يصدق، من دون عوض أيضا يصدق عليه قمار، فيظهر أنه المغالبة بما هي مغالبة هذه حرام، لأن العوض لم يؤخذ فيه. فهذه الرواية صالحة لإثبات أن العوض لا مدخلية له في القمار. ودعوة، بعضهم ادعى دعوة قال حتى يصدق القمار لابد من أحد أمرين يتوفر، لو الآلات معدة حتى لو ماكو عوض، أو عوض أكو حتى لو الآلات غير معدة. أما آلات معد غير معدة أو عوض ما موجود، يعني كلا الشرطين والأمرين ينتفن، هذا لا يصدق عليه قمار. فهذه دعوة يريد شخص يناقش النتيجة اللي انتهى إليها منه الشيخ الأنصاري أو غير الأكثر على الحرمة، يقول أنتوا دليلكم على الحرمة شنو، وقد يستدل هذا الأخير خصوصا يستدل بأدلة القمار، لا يصدق القمار إلا بتوفر أحد هذين الشرطين، لو آلات معدة حتى لو لم يوجد رهن وعوض، أو عوض موجود حتى ولو تكون الآلات معدة للقمار. أما أن يسلب كلا الشرطين الأمرين، هذا بعد ما يصدق عليه قمار. الشيخ الأنصاري يناقشه بأنه هذا شنو، في غاية البعد. ليش؟ لأن المغالبة القمار مطلق المغالبة. ويأتي بشاهد وهو يقول شوف، يقولون آلة قمار، إذا كان القمار مختص بما إذا كان اللعب بآلات، يعني ايش راح يصير آلة اللعب بآلة القمار، شلون يصير المعنى؟ آلة القمار شاهد على أن القمار مجرد المغالبة ولم تؤخذ الآلة في حقيقته. وهذا أبو الدعواش قال له اللعب بآلات معدة ولو من دون رهن، له رهن ولو آلات غير معدة. هو يقول له إذا الآلات المعدة دخيلة في صدق القمار، إشلون يصح أن نقول آلات قمار؟ وش راح يصير المعنى؟ آلات القمار يعني آلات، قول اللعب بآلات. هذا مو تعبير، هذا مضافا إلى أن آلات القمار شأنها شأن بقية التعابير اللي عليها النسق، آلات النجارة، آلات الحدادة، آلات الخياطة، آلات مع بناء، البناء والخياطة والنجارة لم يؤخذ في مفهومها، ما متقومة بمن؟ بلا. واضح أحكي أكثر أو لا؟ قال ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين في غاية البعد. أحد الأمرين ما هما؟ قال إما وإما، إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن هناك عوض، وإما المغالبة مع العوض وإن لم تكن الآلات شنو؟ آلات قمار معدة للقمار. أقول على ما يشهد على أنه مو إلا آلات قمار وإن لم يكن للثاني، وإن لم يكن آلات قمار، وإن لم يكن آلات قمار، يشهد شنو به إطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر، قول عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في أوائل المسألة الثالثة، هذا جاي نجيب شاهد على أنه يصدق القمار وإن لم تكن الآلة معدة المن، لا تعد آلات قمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك، مصارعة ملاكمة، يصدق عليه سوى ذلك أو لا؟ قمار حرام. ما خصص وما سوى ذلك بمن، ما قال وأما ما أعد ما عد آلات قمار، ما سوى ذلك يشمل حتى ما لم أحسن، أطلق عليه قمار حرام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لذا قال على ما يشهد، على ما يشهد على شنو؟ عدم أخذ كون اللعب بآلة، هذا الثاني اللي ذكره، وإن لم يكن جيد. واضح؟ ها؟ مو قال هذا أبو الدعوة، قال أحد أمرين لازم يتوفرن، واحد آلات معدل القمة، اثنين أكو رهن حتى لو الآلات موني قال أقول لك هذا يسموه رهن، جاي يجيب شاهد قمار، جاي يجيب شاهد على أنه إذا الآلات مو قمارية ما دام أكو عوض يسمى، جاب لك شاهد هاي الرواية، جاي تقول الرهان بغير الخف والكذا قمار حرام بعد، بغيرها بمن، بالمصارعة، بالملاكمة، بكرة القدم، كما يصير هم أيضا بالنردي والشطرنجي، لأن هاي هم أيضا غير الخفي وغير النسل وغيره. جيد؟ واضح؟ أمشي؟ قال ودعوى في غاية البعد، بل الأظهر أن القمار شنو؟ مطلق المغالب. هاي الدعوة مو صحيح، أترك أنت آلات القمار جانبا ما له خصوصية، وأترك العوض الرهن جانبا، لأن هذه الدعوة كانت مرتكزة على أحد أمرين، لو رهن موجود أو آلات معدة. يقول ذن الثنين هنا شنو؟ بل مطلق المغالبة، والشاهد على عدم مدخلية الآلة آلات معدة. شنو آلات معدة؟ هذا ما إلا ما تخليها في صدق القمار آلات معدة. لأن المورد الأول كان شي يقول إما آلات معدة يأتي بشاهد على عدم مدخليتها، قال ويشهد له أن إطلاق آلة القمار، يعني أن إطلاق يعني صحة إطلاقه موقوف على عدم سلاسة تقول إطلاقه، حلاوة إطلاقه عبر ما شئت، هذا موقوف على عدم دخل الآلة في مفهوم القمار، وإلا شو يصير المعنى؟ آلة اللعب بآلة، ما هذا ما بمعنى آلة اللعب بآلة القمار، هو احنا نريد نشوف آلة القمار شنو هي. كما في سائر الآلات المضافة، هذا كما في سائر يصلح أن يفرز شنو كشاهد ثاني، يعني ذاك الشاهد الأول صحة الإطلاق، وهذا شو وقت يصير حلو صحيح إذا الآلة لم تدخل في معنى القمار، وشاهد ثاني أن آلة القمار شأنها شأن آلة النجارة وآلة الكذا، هناك أخذت وقطعا النجارة مو معناها بآلة النجارة، النجارة فرد مهنة عمل كذا ما مأخوذ بها الآلة، كذلك الخياطة كذلك الصياغة كذلك كما في سائر الآلات، فيصلح أن يكون شنو مستقلا شاهدا مستقلا كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، والآلة غير مأخوذة في المفهوم. وفرد أمر ثالث لعله شاهد ثالث، وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه، لكنه اللي عرفناه مولانا شنو قلنا غير ذلك، هو قال والظاهر أن استظهر أن المقامرة هي المغالبة ماذا على الرهن على المراهن. لا ترى هاي ما أظن هاي ترى لا ظاهر متنافيان مو يعني صعب متنافيان، واحد يأخذ به واحد ما يأخذ به، بس لو شوي هنا اسمه يمكن الجمع بينهما إيه، ويمكن أن يستدل. إلى الآن كم دليل صار؟ ثلاثة، أدلة المقامرة مضافا إلى الإجماع وعموم النهي، الآن دليل رابع هذا هاي الدعوة ناقشة مو الاستدلال ناقشوش يعني ها إيه مناقشة إيه مناقشة يعني مقصودكم الشاهد بتفوق كيف المثال الشاهد لا حلو هذا آلة القمار واقفة صدق واقف الإطلاق هذا الإطلاق جميل آلة القمار إذا تريد القمار همات الآلة مأخوذ به راح يصير شنو فرد التعبير شلون يعني يصير آلة اللعب بآلة شنو ما بآلة آلة اللعب بآلة هذا شنو خب ساتم تلقى لك بالنتيجة فرد واحد يناقش خب. ويمكن أن يستدل الدليل الرابع على الحرمة، يمكن أن يكون هو ما أخبار حرمة الشطرنج والنرد التي تقدمت، لكن اللي ذكر فيها هل أخبار الموجبة الذاكرة لحرمة النرد والشطرنج اللي تذكر بأنه يا بتر حرمتها من جهة أنه شنو عنوان اللعب واللهو، إذا ميز الله تذكرون أو لا بين هذا وين يكون بيا جانب هذا اللي قلنا دلالة أول الكلام وهذا إيه أول الكلام قال ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقد يعني مضافا إلى الأدلة الثلاثة بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد معللة تلك الأخبار أو معللة تلك الأخبار من قبله عليه السلام، يعني معلل الأحكام بكونها أو مذكور العلة في ذيلها بكونهما من الباطل واللعب، وهذا وحده مو كافي لازم أكو كبرى تقول كل لعب وكل باطل شنو، وإلا أخو ما ينفعنا، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو طبيعي هذه. وأن كله ليس كبرى للباطل واللعب، لا، ذاك في محله لازم بعدين يجي إن شاء الله. هذا لازم تأخذه إذا تريد تستدل به وتراه تاما، تأخذ أصل موضوعي. هذا فقط لعل تنقح الصغرى الكبرى، وكل باطل ولعب حرام، هذا بعدين مسألة مستقلة يجي. بعدين نجي شنو عنوان آخر تقدمه أو يذكر غير مسألة أن الشطرنج والنارد ماذا باطل ولعب؟ لا، كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو ميسر. قل مصارعة من كمل ولو من دون رهان يلهي عن ذكر الله أو لا فيكون إنما حرم الله. اللهم لعن الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزل رحيم طبيق. واضح له لا؟ فهذا مو كبرى لتلك الأولى، هذا دليل مس إشارة إلى أدلة متعددة. وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر لا تستحب أو لا تستحب شيئا، لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. بس هاي لا نستحب بها دلالة على الحرمة، هواية واقفة بعد ما نستحب، احنا ما نحب وصدقهم يردون هاي بشكل ما انت اذا فرض واحد تريد تقول للشخص يسوي فرض عمل تقول على انه انت قاعد هنا وكله ملحي نفسك بقراءة المجلة وقراءة، اذا دخل عليك الامام الحجة سلام الله عليه وشافك يفرح بعملك لو لا يتأذى، لو ما يفرح قل له لا تقول يتأذى، يقول ما يفرح هو تنطلع عليه تمشي على انه شنو اذا، بس هو صدق همات انا لازم اعمل فرض عمل اللي شنو يسر الامام سلام الله عليه يستر اذا رآني، واحنا اعمالنا هم دائما هي معروضة لدى ساحته سلام الله عليه. قال والمراد رهان الفرس، خب غير الرهان والرامي، المراد رهان الفرس حتى شنو يشير الى انه شنو اي غير هذا الرهان قد ما يحبوهم ولا يستحبونه، بس هذا مو مهم ولا شك. خد تعال طبق السا هذه الكبرى تنطبق على موردنا او لا، مصارعة من دون رهان شنو هنا لهو لعب او لا، هذه بالنسبة الى الاولى والثانية من الباطل واللعب، وكل ما ألهى هاي ما له، خب ضرورة ان العوض لا دخل له في ذلك ولا شك في صدق اللعب واللهو في هذا. الآن أراد أن يطبق العناوين اللي تقدمت على موردنا، ويؤيده ما دل على سعي، ويؤيده كأنه ذاك شنو دليل. إيه وعبر همات ويمكن أن يستدل بس شلون هذا ما أدري. ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته ولعله، المهم ثلاثة ليس واحدا منها، ليس واحد المصارعة ما ورد بحثنا، فرح يكون شنو باطل لأنه خلا ثلاثة كل لهو باطل خلا ثلاثة، وهذه كبرى همات وكل باطل هي هيك لازم صدق الله مصارعة الرجل امرأة جائز ها؟ هذا أحسن. قال ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب في مسألتنا بما دل على حرمة الله، كأنه هذا يراه. لعله لذلك كله شنو هذا مو احنا ذكرنا ويمكن ان يستدل لما ذكرنا هذا كدليل رابع بمجموع الألسنة مختلف الألسنة، لعله لأجل تمامية الاستدلال بهذه الطائفة وهذا النمط من الروايات تشاهد صاحب الرياض شنو تبعا ابن فهد رحمة الله عليه استدل في مسألتنا الرابعة أحسنت المغالبة بغير الآلات المعدة للقمار من دون رهن، استدل بما دل على حرمة الله. هذا لازم ننتظرهم إلى ما بعد حتى نشاهد أن أدلة كافية لإثبات حرمة الله أو لا. لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق يقول خو هذا له ما نقدر إحنا هم نلتزم بأنه إذا شخص نستجير بالله كآبة وشوية يدرفع عن نفسه كذا غرض صحيح موجود لله هذا تلتزم أنه حرام؟ ما يمكن الالتزام بذلك. قال لكن قد يشكل الاستدلال فيما بهذه كذا أي بما فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق الله عرفا، فيمكن إناطة الحكم بالله ويحكم في غير مصادقه بالإباحة إلا أن يكون قولا بالفصل. ما عندنا فرد واحد شنو يقول هذا حلال أو ذاك حرام، أو يقول هذا حرام وذاك حلال. من قال بأن هذا حرام إلا هو حتى هذا اللي بغرض شو يقول حرام، ومن هو له لا، ومن قال بأن هذا الحصة حلال مستثنات قال مطلق له شنو حلال إلا ما دل الدليل ذاك واحد. فتفصيل بين الأمرين بين أنه له حرام إلا إذا أكو غرض صحيح هذا حلال هذا قول بالخاص خرق للإجماع. قال إلا أن يكون قولا بالفصل وهو غير معلوم، هذا وهو غير معلوم يعني القول بالفصل يعني إيش القول بالفصل يعني هذا ما غير معلوم. هسه هذا بعد يرجع إلى مسألة الكذا أحسن، لذا هو ما تقول وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم له وموضوعه إن شاء الله. هناك يقع الباحث، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.